إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بخصال الخير وبين لهم من سير الصالحين ما يعينهم على سلوك هذا السبيل، وحذرهم سبحانه وتعالى من سبل الضلال، وذكر سبحانه وتعالى من العظات والعبر والأمثلة ما يبغض به إلى من أراد الله عز وجل به الخير، ما يبغضه في خصال الشر والسوء. وإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوا من أقوامهم ما لقوا من الأذى ومن الإعراض، حتى كانوا يجدون من أقوامهم من يترك قبول الحق حسدا وبغضا ونفرة وحقدا على صاحب الحق. وقد قص الله علينا من ذلك ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام مع قومه، فقال الله تبارك وتعالى مخبرا عنهم وكيف واجهوا الحق الذي أتى به عليه الصلاة والسلام، فقال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ففي هذا بيان وعظات وعبر لكل من اتصف بصفة الحقد والحسد والغل، ففيه من الزجر عن أخلاق الكفار، وفيه من التنبيه على أن الحاسد والحاقد لا يضر إلا نفسه، ذلك أن الله أخبر عن هؤلاء ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، أي عاندوا الحق ولم يقبلوه ولم يرفعوا به رأسا. ما حجتهم في عدم القبول؟ قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي أن الحامل لهم على الإعراض وعلى عدم قبول الحق أنهم رأوا أن هذا الرجل لا يستحق هذه النعمة، وأن هذا الرجل الذي أتى بهذا الحق ليس عنده من مكانة الدنيا ومن القدر بين الناس ما يؤهله أن يتفضل وأن يفضل عليهم بهذه الرسالة، وإنما أرادوا ليقبلوا هذا الحق أن يأتي به من يظنونه مستحقا لهذا الفضل ولهذا السبق، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان مكة والطائف، أي يقولون هلا جاء بهذا القرآن رجل يستحق هذا الفضل فنقبل منه من عظمائنا ومن وجهائنا وكبرائنا من قرية مكة ومن أشرافها أو من الطائف كما ذكر المفسرون ذلك. قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، أي أن الله سبحانه وتعالى يختص بفضله من يشاء وينعم على من يشاء من عباده، فهذا الذي يأبى من قبول الحق حسدا وحقدا ونفرة لم يعرف حكمة ربه، فإن الله جل وعلا لا يضع شيئا إلا في موضعه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي قوله تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، فيه إشارة إلى الحاسد والمحسود. أما الإشارة إلى الحاسد ففيه التنبيه لهذا الحاسد الحقود على أن يعلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أن يعلم أن رحمة الله عز وجل لا يقدر إنسان على دفعها ولا يقدر على جلبها، وإنما هي محض فضل الله، محض فضل الله. فالحاسد والحاقد لا يستطيع أن يجلب الرحمة لنفسه أو أن يدفع الرحمة عن غيره. ففي قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك تنبيه إلى الحاقد الحاسد أنه ينبغي أن يعلم أن رحمة الله جل وعلا إنما هي محض فضل الله، ليست ضارة أحدا بحسد حاسد، ولا يستطيع جلبها بحقد، وإنما تنال رحمة الله عز وجل بالذل لله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات هكذا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وفي هذا إشارات من التنبيه، الأولى قوله نحن قسمنا، ففيه البيان الواضح أن الله تبارك وتعالى يضع النعم حسب ما يرى سبحانه وتعالى. فالحاسد في حقيقة الأمر يناقض مقصود الله عز وجل، وعنده عدم قبول لحكمة الله، فحسده يضاد تمام الإيمان وكمال الإيمان والتسليم. ولذا ثبت عند الإمام النسائي وغيره وحسنه الإمام الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجتمعان في قلب أحد الإيمان والحسد. أخرج النسائي وغيره من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث وفيه: ولا يجتمعان في قلب أحد الإيمان والحسد. وكما ذكرت أن الحاسد ينافي حسده تمام التسليم وتمام الإيمان، إذ هو متضمن لعدم القبول لحكمة الرب تبارك وتعالى. شعر بذلك الحاسد الحاقد أو لم يشعر؟ ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان التام لا يجتمع في قلب رجل حاسد، بل متى وجد الحسد والحقد نافى وناقض تمام الإيمان الواجب. قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والآية أولها في نعمة الدين، فإن الآية في أولها إنما هي عن نعمة القرآن، فقال في أولها: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم جاء التعميم فقال الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي أن نعم الله الدينية والدنيوية هي مقصود لله عز وجل، فهناك من يفضله على الله عليك بنعمة الدين، وهناك من يفضله الله عليك بنعمة الدنيا، وقد يجتمعان للمرء، وهذا من أفضل النعم أن يجمع الله لعبده نعمة الدين والدنيا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقال الله تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وفي هذا من الإشارات الظاهرة أن الله تبارك وتعالى بين شيئا من حكمته في التفضيل بين الناس في النعم، سواء في هذا نعمة الدين أو نعمة الدنيا. قال الله جل وعلا: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ، وهذه اللام هي لام كي، يعني لام التعليل، أي أن الله عز وجل فعل ذلك لعلة وحكمة، بأن يتخذ بعضهم بعضا سخريا، وفي قراءة سخريا بكسر السين. وقد نحى بعض المفسرين إلى أنها لام العاقبة، أي فضل الله الناس بعضهم على بعض ليعقب وليكون عاقبة ذلك بأن يتخذ بعضهم بعضا سخرية أو سخرية على القراءة الأخرى، والمعنى متقارب، سواء قيل بأنها لام التعليل أو لام العاقبة. والمراد أنه من مقاصد وحكمة الله أن يتخذ الناس بعضهم بعضا سخريا، يسخر بعضهم لأجل بعض. فهذا كما يقول بعض السلف فيما جاء عن السدي وغيره عند الطبري وغيره، هذا يكون أجيرا عند ذاك، وهذا يكون مولا وعبدا مملوكا عند ذاك، كل هذا من التسخير لحكمة الله عز وجل. ذلك أن الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنا لا يتحقق الإيمان حتى يرضخ العبد لقبول حكمة الله عز وجل. فإنك إذا تأملت في باب الحسد وجدته أنه أول معصية عصي الله بها في السماء والأرض. أما في السماء فإن الله جل وعلا حين أمر إبليس مع الملائكة أن يسجدوا لآدم، الذي حمل إبليس على المعصية هو الحسد، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وقال مرة أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فحمله الحسد والبغض والحقد على عدم قبول أمر الله، فآل به ذلك إلى الكفر. لأنك في باب الاعتقاد حين ترجع إلى كلام أهل السنة في كفر إبليس، فإن أهل السنة ينصون على أن كفر إبليس هو عدم قبول أمر الله، الإباء. ولذلك قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، عدم قبول أمر الله والاستكبار على أمر الله عز وجل. فكان الحسد والحقد والبغض هو أول معصية عصي الله عز وجل بها في السماء، وليس ثمة معصية في السماء، وإنما كما وصف الله ملائكته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا تأملت ما قص علينا ربنا عز وجل في أول معصية عصي الله بها عز وجل في الأرض، فهي الحسد والحقد والبغض. قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أمر الله جل وعلا نبيه أن يتلو على الناس نبأ ابني آدم، هذان اللذان من صلب آدم أخوان من أب وأم واحدة، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كما في صحيح البخاري كانوا يقربون القربان من ذبح ونحوه فتأتي نار من السماء فمن قبل قربانه تأكله النار، فيعلم من هذا أن الله تقبل منه. أما الذي لا يرسل على قربانه نار تأكله فيعلم أن الله لم يقبل. قال الله جل وعلا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وفي هذه الآية تنبيهات من الله عز وجل وتأديب لعباده في هذا الباب العظيم الذي هو باب الحسد. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالتنبيه الأول هو ما أشار إليه هناك في قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، إنما يتقبل الله من المتقين، أي أن ما تقبله الله من القربان إنما هو ناتج من عملي وإيماني وتقواي بالله. فكأنه يقول لأخيه الحاسد إذا أردت أن يتقبل الله منك كما تقبل مني فكن تقيا. ففي هذا تنبيه أن الحاسد عليه إذا أراد أن ينعم الله عليه كما أنعم على غيره من الخير أنه يحقق تقوى الله وأنه يقيم ما أمر الله به، فإن تقوى الله تجلب خير الدين والدنيا. قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فالمعنى قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي يعين الحاسد على أن يندفع عنه حسده وعلى أن يجلب الله له الخير هو تقوى الله والتزامه بأمر الله عز وجل وكسره لشهوة النفس وإن خالف ذلك هواه. ولذلك من أعظم ذلك أن يحسن الإنسان إلى الناس عامة كما سيأتي في قوله حين قال ابن آدم المقتول إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فالآية جمعت بين علة ومعلول، قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وهذا من أدب الله عز وجل الذي أدب به عباده الذي يقع عليهم الظلم والحقد والحسد، أن يحسنوا إلى من أساء إليهم، وأن لا يقابلوا المساءة إلا بالحسنى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. فقوله تعالى إني أخاف الله رب العالمين جملة تعليلية لعدم مقابلة الشر بالشر، أي أن خوفي من الله يحملني على أن لا أقابل شرك بشر، وإنما أصبر وأحتسب. وصدق الرجل، فقد كف يده عن أخيه حتى قتل مظلوما. قال الله عز وجل مخبرا عن القاتل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أو كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فانظر، حسد الحاسد جره إلى ماذا؟ أنه بعد أن حسد أخاه دفعه الحسد إلى القتل، فتحمل ما يقع من القتل في دنيا الناس إلى يوم القيامة. فالذي يقتل عليه الإثم، والذي سن القتل أولا له نصيب من كل نفس تقتل إلى يوم القيامة. وهذا من شؤم الحسد ومن شؤم الحقد. وتأمل ما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها حين روت حديث الإفك، حين اتهمها من اتهمها بما برأها الله عز وجل منه، وكان من بعض من اتهمها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهو مصطح بن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر، وكان رجلا فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته ولفقره. فلما رمى مصطح رضي الله عنه أمنا عائشة بما رماها به المنافقون، قال أبو بكر: والله لا أحسن إلى مصطح أبدا. ومنع النفقة عن مصطح، فنزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى أن قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر لي. فأرجع النفقة إلى مصطح وقال كما في الصحيحين: والله لا أنزعها عنه أبدا، والله لا أنزعها عنه أبدا. وقد اتهم ابنته، وأي إساءة تجرح الإنسان أعظم من أن يساء إلى عرضه. وحين ترى أدب أبي بكر لا تعجب أن ينقل هذا الأدب إلى ابنته أم المؤمنين عائشة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: من أين أنت؟ قلت: من أهل مصر. فقالت عائشة: كيف كان أميركم في غزاتكم هذه؟ فقال: نعم الأمير، ما رأينا منه إلا خيرا، كان إذا ماتت دابة لأحدنا أعطاه غيرها، وإذا مات عبد أعطاه غيره، وإذا احتاج أحدنا إلى النفقة أعطاه النفقة. فقالت عائشة: أما والله إنه لا يمنعني ما فعل بأخي محمد بن أبي بكر أن أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعته منه في بيتي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وفي هذا قول أمنا عائشة: أما والله إنه لا يمنعني ما فعل بأخي محمد ابن أبي بكر أن أحدثك بحديث رسول الله. والذي فعل بأخيها محمد ابن أبي بكر قيل أنه قتل، وكان هذا الأمير ممن تسبب في قتله، وقيل أنه حرق، وقيل إلى غير ذلك، أي أن هذا الأمير كان سببا في قتل أخيها، ومع ذلك أثنت عليه. فأي أخلاق هذه؟ أبو بكر يتهم في عرضه ويقسم بالله أنه لا يمنع إحسانه إلى هذا الذي أساء إلى عرضه ولا يمنعه النفقة أبدا. وأي أخلاق حين يقتل أخ لأمنا عائشة ويتسبب هذا الرجل الأمير في قتله ثم هي تثني عليه؟ فهذه هي أخلاق الأنبياء وأخلاق أتباع الأنبياء. ومما يناسب المقام في مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا أن الخير إنما هو مرتبط بالرضا عن الله جل وعلا وعطائه، فقد أخرج ابن حبان والطبراني وغيرهما وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أتحسب أن الغنى كثرة المال؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، أتحسب أن الفقر قلة المال؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، إنما الغنى غنى القلب، من كان الغنى في قلبه لم يضره ما أتاه من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه لم يغنه ما أتاه من الدنيا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوب المسلمين، فإن الله جل وعلا أخبر مبينا في كتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القلب السليم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني، قالوا يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي، ليس التقي النقي لا إثم فيه ولا حسد ولا غل، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل. فهذا الحديث فيه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا من أفضل الناس أو أفضلهم. قالوا يا رسول الله، من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره، أي الناس أفضل؟ قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.